إلى أن التكبير سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجب، بل هو سنة، والصحيح أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا. وإن كان الذين لم يوجبوا التكبير يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتكبير لبيان موقع تكبير المأموم من تكبير الإمام، فكأنه قال: إذا كبر فقد أبيح لكم التكبير، فيكون الأمر هنا لبيان إيش؟ لبيان موضع التكبير، وهذا لا يتعين فيه الوجوب. كقوله حين قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. فقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب الصلاة، أي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأجاب آخرون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بالكيفية التي طلبوها وسألوا عنها، ولم يأمر بذلك ابتداء. فالأمر هنا يراد به الدلالة على الكيفية، وليس أمرا مستقلا. وهذا جواب جيد، لكن المشهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود لقوله: ثم اسجد. ولكن نعني بالوجوب أنه ليس بسنة، فلا ينافي أن يكون ركنا من أركان الصلاة، وهو كذلك. فالسجود ركن، لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة عموما، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل على أي شيء نسجد، إما لكونه معلوم بالمشاهدة، فهذا الرجل يشاهد الناس يسجدون على أعضائهم السبعة، وإما أن يقال إنه وجب السجود على الأعضاء السبعة فيما بعد ذلك، وإما أن يقال وهو جواب ثالث أنه أجمل له السجود كما أجمل له القراءة، وأنها بينت في أدلة أخرى، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أرض، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ومنها وجوب الرفع من السجود، ووجوب الطمأنينة في هذا الجلوس يقول: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ومن فوائده وجوب السجدة الثانية يقول: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن فوائده جواز الإحالة على الشيء المعلوم لقوله: وافعل ذلك في صلاتك كلها. ومن فوائد الحديث عدم وجوب ما لم يذكر فيه كما استدل به بعض العلماء، وصار يقول: هذا لا يجب، السلام لا يجب، وقراءة الفاتحة لا تجب، وذكروا أشياء كثيرة هي واجبة لكن نفوا وجوبها بهذا الحديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لم تصلي، وذكر له هذه الكيفية، فدل هذا على أنه إذا فعل هذه الكيفية فقد صلى. وهذا هو المطلوب، أنه لا يجب سوى ما ذكر. ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول: هذا غير واجب لحديث المسلم. لكن الجواب عن هذا أن يقال: ما عدا المذكور مسكوت عنه، أليس كذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل له: لا يجب عليك سوى هذا. والسكوت عنه يحتمل أنه لأن هذا الرجل لم يقصر فيه، وهذا احتمال وارد، وإنما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما قصر فيه، وما لم يقصر فيه فإنه لا يجب الكلام عنه. ويحتمل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لكن وجب بدليل آخر. وهذا الأخير لا مفر منه. الأول الذي قلنا إنه لعل الرجل أتى في الواجب في غير هذه الأشياء، أي لم يقصر إلا في هذه الأشياء التي ذكرت، هذا احتمال غرضنا به إسقاط استدلال من قال بعدم الوجوب فيما لم يذكر فقط. لكن القول أو الدليل الإيجابي هو أن نقول ما سكت عنه في هذا الحديث ودلت الأدلة على وجوبه من غير هذا الحديث فإن الواجب القول بمقتضى هذه الأدلة. ومن فوائد هذا الحديث، ولا أدري هل ذكرناها قبل أو لا، جواز تأخير البيان للمصلحة. ذكرت؟ نذكرها الآن. جواز تأخير البيان للمصلحة، ولا نقول جواز ترك البيان، لأن البيان لا بد منه، لكن تأخيره للمصلحة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر البيان حتى كرر ذلك صلاته ثلاثة. عرفتم؟ للمصلحة. ما هي المصلحة في هذا الحديث؟ ذكرناها، من أجل أن يقوى تشوف هذا الرجل للحق، وكان هذا هو الواقع، حتى أنه أقسم بالذي بعثه بالحق أنه لا يحسن غير هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز إقرار المنكر إذا كان وسيلة للإصلاح. كيف هذا؟ لأن الإقرار على صلاة الإقامة فيها حرام، يجب عليك أن تبين، لكن ما دامت النتيجة هي إزالة هذا المنكر فلا بأس. وينبني على هذا لو رأيت شخصا مثلا يفعل معصية، ورأيت أنه لأنك لو قابلته من الآن بالإنكار نفر، فقلت أمهله حتى ينتهي ثم أنصحه بالرفق، لكن هذا متوجه وجيد. لكن إن حصل أن لا تكن عنده في حال إقراره على هذا المنكر فهو أولى إن لم يكن واجبا، لكن لا تبادر بالإنكار، وهذا هو ما أريده، حتى يكون مستعدا للقبول. فإذا استعد للقبول فبين له الحق. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤدي العبادات بطمأنينة، كقوله حتى تطمئن. وهذا ينبغي ليس في الصلاة فحسب، بل حتى في القرآن، في القراءة، في الذكر، اطمئن، لا تكن كأنك ملحوق عدو يطلب الوصول إليك كما هي عادة بعض الناس، وهذا لا شك أنه من وحي الشيطان، من وحي الشيطان، لأنه لا، أي الشيطان لا يود أن يستقر الإنسان على طاعة إطلاقا، فتجده يحث على التخلي منها بسرعة. وما علم الإنسان أنه كلما ازداد بقاء في طاعة الله فهو على خير. في فوائد أيضا أخرى، نعم، يستفاد منه تعليم الإنسان على المنع، يتعلمه بما أخطأ فيه على المنع. شراه كيف؟ كيف؟ لا مو مهم، أخذها من قوله وإذا قسم الله من حمده فقول ربنا ولك الحمد. إن ربنا ولك الحمد ما فيها طمأنينة. يقولها مباشرة بعدها. أي نعم. ما يستفاد من حديث الشيخ وجوب القيام؟ نعم. أقول ما يستفاد من الحديث وجوب القيام؟ إيش؟ ما يستفاد من الحديث وجوب القيام؟ في الفريضة؟ أي نعم. إيه مر علينا. ما أخذنا أول فوائد. سبحان الله. عشان في أشياء ما أخذنا. أنا ظنيت إن وصلنا إلى الركوع معناها اللي ما سبق الذي سبق أخذناه. أذكر أننا بحثنا في مسألة التكبير. نعم أخذنا. على كل حال استفاد منه وجوب القيام وهذا في الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. وأما الفريضة فلا بد من القيام إلا لعذر. ويستفاد منها أيضا لكن في غير هذا اللفظ وجوب استقبال القبلة لقوله فاستقبل القبلة ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة واستقبال القبلة الشرط إلا أنه يسقط في ثلاثة مواضع: في حال الخوف وفي حال العجز وفي النافلة في السفر. وكيفية الاستقبال أن يستقبل عين الكعبة إن أمكنه مشاهدتها أو جهتها إن لم يمكن. والجهة كلما أبعدت عن مكة اتسعت الجهة، أليس كذلك؟ نعم، لأنها دائرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال لهم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فلا يحصل الاستقبال إلا عن يعني فلا يحصل ترك الاستقبال في الجلوس على قضاء الحاجة إلا إذا شرقت أو غربت. وهذا بالنسبة لأهل المدينة لأن قبلتهم الجنوب تماما، يعني إذا جعلت سهيلا بين عينيك في المدينة فقد استقبلت القبلة. و نعم لا يعد عذر، لكن من فعل شيئا انتهى وقته وطال عليه الزمن فربما يعذر، كحال هذا الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة ما سبق، أما في الحال فيجب أن يعيد. زكي. نعم. ما ذكرنا هذا؟ لا لا. يعني ما ذكرنا فوائد شيء. ما ذكرنا الفائدة اللي ذكر زكي؟ يعني طيب. إذن يستفاد من هذا جواز الحلف بدون استحلال. ولكن هل هذا جائز مطلقا أو حين يكون الأمر هاما؟ الجواب الثاني. أما إذا لم يكن هاما فلا تحلف. ويستفاد منه أيضا من حديث من فوائده أنه ينبغي أن تكون صيغة الحلف مقرونة بما تقتضيه الحال بقوله والذي بعثك بالحق، دون أن يقول والله أو والذي نفسي بيده مثلا، بل قال والذي بعثك بالحق، كأن هذا الرجل يوحي بقسمه أنه يريد الحق. ولهذا قال والذي بعثك، وفي هذا إقرار من الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفي إقرار بالألوهية والربوبية، وفي إقرار بصحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله والذي بعثك بالحق. ومن فوائد الحديث أيضا جواز نفي الفعل إذا لم يعتد به شرعا وإن كان واقعا. ذكرت أنا وأنتم كابن حزم. ابن حزم يقولنا دخل المسجد يوم من الأيام وجلس فقال له من في المسجد قم صلي ركعتين. قام فصلى ركعتين ثم دخل العصر وكان في المسجد رجل لا يرى جواز تحية المسجد في وقت النهي فصلى ابن حسن بناء على الإرشاد الأول فصلى فقال مهما هذا وقت نهي. قال سبحان الله إن جلست قلت كم صل وإن صليت قلت لا صل. إذا لا بد أن أطلب العلم لا بد أن أطلب العلم. فبدأ بطلب العلم ما شاء الله. نعم كيف؟ لا هذا بعد أن سأله الرسول قال إنك لم تصل. لا أنا لأنه يبين شدة حاجة العلم وما أراد مجرد الثناء على الرسول لكن بين أنه في أشد ما يكون حاجة للعلم وأقصر أنه ما يحصل غيرها. أما على رأي البخاري وهو رأي أنه لا يجوز كمل الفاتحة إلا إذا كنت مسبوقا بمعنى أنك من هنا أتيت شرعت في الفاتحة ولكن الإمام ركع قبل أن تتمها فهم تسقط عنك يسقط عنك باقية. هل دخلت معه من أول الصلاة؟ طيب إذن كمل الفاتحة ثم اركع ولو قام من الركوع. نعم لكن إذا أردت من هذا الرجل هذه حالة لا يطمئن وجب عليك أن تعتزله وأن تنفرد عنه. ها؟ الله أرى أنني أعد أحسن حتى في الوقت ولا بعد متى هي الآن ذمته مشغولة متى شاء قضى دينه. إيه نعم هذا أيضا من فوائد من فوائده الترتيب في أركان الصلاة القيام ثم الركوع ثم القيام من الركوع ثم السجود ثم القيام من السجود ثم الشهادة الثانية. وفي أيضا من فوائده جواز الإحالة على شيء معلوم ذكرناها خلاص لا لا شيء أسلم الخطأ والتقصير إيش الخطأ والتقصير. نعم نعم من فوائد أيضا أن الإنسان لا يستحي من الحق يعترف بما يستحق لقول الرجل لا أحسن غير هذا. ولا شك أن عدم إحسان إلى الصلاة أنه تقصير لكن الرجل لا أحسن غير هذا. طيب من فوائد أيضا ونشوف نعم وأنا أتلمس تلمس من فوائده أن الجاهل لا تلزمه الإعادة إلا وقت الصلاة الحاضرة. طيب الحمد لله اختلافكم من المصلحة لي أقول من فوائده أن الجاهل لا يؤمر بإعادة الصلاة التي قصر فيها إلا الصلاة الحاضرة ولكن هذا فيما إذا لم يكن مفرطا. فهذا الرجل يظهر والله أعلم أنه من أهل البادية الذين ليس عندهم علم من حدود الله فيكون غير مقصر فيعذر. لكن لو كان الإنسان في البلد في المدينة وادعى الجهل في أمر لا يمكن لمثل أن يجهله أو ادعى الجهل في أمر ينبغي أن يسأل عنه ولا يقصر فهذا نقول إنه مقصر فينبغي أن يؤمر بالإعادة. يعني يفرق في هذا بين الجاهل المقصر والجاهل غير المقصر. إنما هو أصل في أن في العذر بالجهل. فإذا قال لماذا لم يعذر في الصلاة الحاضرة قلنا لأنه مطالب بها حتى الآن إلى الآن لم يخرج وقتها فهو مطالب أن يأتي بها على وجه صحيح فلذلك أمر أن يعيدها حتى يفعل. نعم. اي نعم تكرار السلام عند تكرار الدخول. نعم يخل من الحديث ذكر الحمد لله ما نقرأ يعني. اسمع حديث واحد ها؟ ما تقول نقرأ له حديث واحد خاف انه طويل الحديث. وهذا اخر الباب طيب ناخذ من فوائد من فوائده وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله افعل ذلك في صلاتك كلها فهذا كما يشمل الصلاة في أجزائها كلها نعم فهذا كما يشمل الصلوات كلها يشمل الصلاة في جميع أجزائها فقوله في صلاتك كلها يعني في كل ركعة كما فعلت في الركعة الأولى في صلاتك كلها الصلوات الأخرى المستقبلة افعل كما تفعل بها فيستفاد منه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة خلافا لمن ذهب أنها لا تجب قراءتها إلا أنه لا تجب خلافا لمن ذهب أنه لا تجب قراءتها إلا في الركعة الأولى. نعم التراخي وشو التراخي الطمأنينة إيه؟ ثم اركع يعني مثلا إذا أراد يركع شوي شوي ها لا هو على العجلة لا مطول ولا التراخي يعني ينزل كل نزلة سنتي ثم سنتي ثم سنتي حتى يصل إلى 200 سنتي نعم هذا لا يقبل نعم إيه نعم لأنه إذا عذر معناه رفع عنه الإثم والقضاء إذا كان يحتاج إلى قضاء نعم إيه نعم يؤخذ لقوله إنك لم تصل لأن صلاته على غير السنة المشروعة يعني قصدك الأمر بالمعروف أو تعليم الجاهل والله يعني ما في يعني ما تقول في هذا يمكن ها يعني يصاب ها يصاب بعبارة أخرى جلوس الإمام في المسجد هو وأصحابه للتعليم والتعليم والتعلم إيه لكن الكلام على الأب هل هو ملزم بصحة عبادة أبنائه ولا لا الأب لا شك ملزم بمراعاة الأبناء أشد من لزوم الراعي العام لأن رعاية الأب للأبناء مباشرة يعني الولاية الخاصة أشد مسؤولية من الولاية العامة نعم ماذا كان هذا لا هذا كان يكون فيه رواية أخرى وإن لم تكن بالبخاري حتى تطمئن قائما تطمئن فيكون فيها زيادة على قوله حتى تعتدل كيف ما ذكرت هنا لا ذكرت لفظ آخر هذا اللفظ ما هو مستوعب هذا غير مستوعب نعم هل يمكن أن نستفيد عدم استفتاء أو سؤال المفروض مع وجود الفاضل إلا للحاجة؟ لا لا أحد، لأنه أقول لا أحد يتقدم بين يدي الرسول وغير الرسول مهم مثله، لكن لا شك أنه من الأدب أن لا تسأل من هو أقل علما وعنده من هو أعلم منه، لا شك أنه هذا من الأدب. ومن الأدب أن مسؤول في هذا الحال يقول اسألوا فلانا، هنا بس ما يستفاد من هذا الحديث. يحيى إيش؟ ما تقولون إذا كان المراد إذا قمت إلى الصلاة إذا قمت في الصلاة فما قلت صحيح، لكن إذا قمت إلى الصلاة يعني توجهت إليه فلا يكون هذا صحيح. شوف ترى إذا كان هذا السؤال لا يتعلق بموضوعنا يتعلق هنا. ليش؟ يعني نحن أولا نحن لا ندري هل الرجل يصلي سنة أو فريضة، لكن قل إن كان السنة فسنة وإن كان فريضة فما ثبت في الفريضة ثبت في السنة. ولا شك أنه لا يجوز الإنسان أن يتعبد لله بما لم يشرعه الله. تفريق ها معلومة بالشكل، لأنك تتعبد لله بما لم يشرعه حتى وإن كانت نافلة. لو أنك في السنة سجدت قبل الركوع يجوز؟ ها لا أدر، سجد قبل أن يركع ثم قام فركع، هل يجوز أو لا؟ أسألك أنا هل يجوز أو لا؟ ما تقولون؟ ما يجوز، لا يجوز، لا أشكال في هذا الشيء. بعض العلماء منهم يقول يعني كيف هو سنة أصلا؟ طيب افعلها على ما جاءت بالسنة ولا تركها، هي سنة لا نلزمك بأن تفعلها، لكن إذا فعلتها يجب أن تجريها على ما جاءت بالسنة. فهمت؟ طيب. أو يقول مثلا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ثم يكمل، يصلح على قولهم يصلح على نعم على قياس قولك يصلح. هذا مثل اللي يصلي يا شيخ عند الأمير عند الحاكم، نعم هذا مثل اللي يصلي على مذهب أبي حنيفة. نعم الله أجل. شيخ الحديث فيه زيادات مرفوعة أخرى. نعم نعم بلى بلى نرى هذا وأنت هو ما في توكل الله بس أنت الوقت هذا زاد الوقت هذا لا كلفنا واحد إن كان عندك فائدة أعطى جماعة من عنده فائدة يعطي جماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين. وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. في هذا الحديث دليل على مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر، فكان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، سورتين موزعتين على كل ركعة، يعني يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة وفي الركعة الثانية بفاتحة وسورة، ولكنه يطيل ويسمع الآية أحيانا، يعني يجهر بها أحيانا، وسبب ذلك والله أعلم من أجل تنبيه المصلين، لأنه إذا كانت القراءة طويلة فربما يغفل المصلي لأنه لا يستمع إلى قراءة، فكان يسمعهم القراءة أحيانا، وربما يقال إنه يسمعهم القراءة أحيانا ليتبين لهم أنه ليس بساكت ولكنه يقرأ، ويحتمل أن يريد الأمرين جميعا، أي أن يريد إيقاظ المأمومين وأن يريد أن يبين أنه يقرأ، لكن قوله أحيانا لا يدل على أن ذلك مستمر بل أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين لكنها أقصر من صلاة الظهر، كما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم. وكان أيضا يطول في الأولى يعني ويقصر في الثانية، إذا قال يطول في الأولى يعني ويقصر في الثانية، لكنها نعم لكنها أقصر من المقصرة في الظهر. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، هذا أيضا من السنة أن الإنسان يقصر في الركعة الأولى ويطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية حتى في صلاة الفجر، خلافا لبعض الناس الذي لا يفكر في هذا الأمر، يقرأ ما بدا له أو ربما يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، يطيل في الركعة الثانية ويقصر في الأولى، وهذا إما جهل وإما تهاون، لكنه أحيانا يقرأ في الثانية أطول من الأولى، كما في سبح والغاشية، فإن الغاشية أطول من سبح، وكذلك الجمعة والمنافقون فإن المنافقين أطول، لكن هذا أحيانا، والقراءة الغالبة هو أن الأولى أطول من الثانية. نعم انتهى حديث المسيء في الصلاة، ما هو عندي يمكن والله اللي عندي باب القراءة في الظهر حديث حدثنا أبو نعيم. ما هو عندي ليس في نسختي، هو طرق من حديث ثم بعد ذلك وافعل ذلك في صلاتك كلها، ثم قال باب القراءة في الظهر حدثنا أبو نعيم، هذا اللي عندي. عندنا حديث يقرأ الشيخ أي هذا هذا في نسخ في بعض النسخ هنا في نسخ فقط، لكنه مر علينا حديث سعد مر علينا حاجة. ايش جمع اطراف حديث المسيح في الصلاه؟ نعم اي نعم وجدت به الان اي بارك الله فيك، اعطني علشان نشوف اذا كان صالح للنشر نشرناه. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عماره عن ابي معمر قال سالنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته، يعني تحركها، يعني تحركها. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا لحية عريضة، لأنه لو لم يكن كذلك ما رأه الذي وراءه إلا بالتفات، وهذا ما أظن أن الصحابة يفعلونه. وهو كذلك في التاريخ أنه عليه الصلاة والسلام كان حجره عريضة وكثيفة. نسأل الله تعالى أن يحرمنا وإياكم من رؤيته في الجنة. نعم. نعم. لا، إسماع الآية أحيانا هذا خاص بالإمام، أما المأموم فلا يسن له الجهر بأي ذكر من أذكار الصلاة إلا في التكبير إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. إيش التخصيص؟ لأن الإمام متبوع والمأموم تابع. نعم. إيش؟ نعم. ما هو بالظاهر، لأنه يعني ما في سور معينة يسمى القراءة فيها إلا في المواضع قليلة. نعم. إيه نعم. ما هو صحيح. ما هو صحيح. هذا مثل الذين قالوا ان الجهر بالذكر بعد الصلاة للتعليم، تحريف. هذا اصلوا انهم اعتقدوا ثم ارادوا ان ينووا اعناق النصوص الى معتقدهم. الرسول ما يستطيع يقول اني اقرا، يعلم بالقول. وكذلك في الذكر بعد الصلاة، بل علمهم فعلا فقراء الانصار لما علمهم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. نعم. أربعة. البخاري أربعة لأنه الوقت قليل. نعم. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. هذا فيه فائدة عن السياق الأول، بأن ظاهر السياق الأول أنه لا يسمعهم الآية إلا في قراءة الظهر، وأما هذا ففيه التصريح بأنه يسمعهم الآية في قراءة الظهر والعصر. نعم. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذا فيه دليل على أن المغرب ليس في قصار المفصل دائما، وأنه ينبغي أن يقرأ بها بطوال مفصل لكن أحيانا. فصلاة المغرب الغالب فيها التقصير، ويجوز أن يقرأ فيها بالطوال. وهل نقول إن هذه السورة تسن القراءة بها، أو نقول إنه لم يداوم عليها فهي مما جرى على وجه المصادفة؟ يحتمل هذا وهذا، يعني لا نجزم بأنه يسن أن يقرأ في المغرب بالمرسلات، لكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات. لا، لو كان يداوم عليها كما في سبح والغاشي وجمع والمنافقين وألف لم يم تنزيل السجدة وهل أتى، لقلنا إنه يسن أن يقرأ بها في هذه السورة. لكن على كل حال قد يقال إن الإنسان ينبغي له أن يحيي السنة وإن لم يعتقد أنها سنة في المغرب، يعني في كل صلاة المغرب، كل ما صلى المغرب قرأ المرسلات، هذا ليس بسنة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين هي سورة الأعراف، لكن هذا قليل، فلو أن الإنسان صار إماما لجماعة محصورة وأراد أن يقرأ بهم في ذلك فلا بأس، أراد أن يقرأ بهم بسورة الأعراف فهذا جيد، لكن يقرأ بسورة الأعراف وهو لا يدري من وراءه، ربما يكون عندهم شغل وضعفاء وعجزة، فهذا قد نقول إنه يراعي حال المأموم في ذلك. نعم أي نعم، لأنها أطول من سورة الأنعام. نعم الطولين يعني بها الأعراف والأنعام، وهذا اسم معروف عندهم. نعم لا هذا ليس باسم، يعني كونهم يخبرون الناس لا هذا ليس باسم، لأن الرسول ما أخبر الناس بهذا. ينصف إذا كان يشق عليه هذا ينصف. نعم شيخ، وإذا كان قرأ فدخل وقت العشاء يستمر، لكن ما أظن يصل وقت العشاء، لأن بين المغرب والعشاء ساعة وربع، هذا أقل تقدير. تختلف القراءة، سبحان الله، هي القراءة المعتادة، ولا يمكن الإنسان يقرأ الفاتحة بنص ساعة. نعم باب الجهر بالمغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. سمع ذلك وهو أسير رضي الله عنه من أسرى بدر، يقول فلما بلغ قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير، لأن هذه آية تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى وحده هو الخالق، يقول يعني ومن ثم وقر الإيمان في قلبه، يعني دخل الإيمان في قلبه لما سمع هذه الآية. اللهم استعان. باب الجهر في العشاء. حدثنا إذن يستفاد من هذا أنه لا بأس أن يقرأ في المغرب بالطور ولو كان من طوال المفصل، وأن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور المفصل هذا بناء على الغالب. نعم بلى وهو كذلك أحيانا، لكن في حديث أبي هريرة صريح لما قسم الصلوات قال في المغرب بطول مفصل، في الفجر بطول مفصل، وفي المغرب بقصار، وفي باقي الأوسار. هذا الغالب. نعم يقرأ بها، وقد ينقدح في ذهن الإنسان أو في قلبه أنه يفعل ذلك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون بذلك متأثرا به. نعم كل البخاري أربع، كل حديث نأخذ أربع. أي كده ما استفدنا كده. لا إذا كان الموضوع واحدا خلاص ما فيه إلا أربع، موضوع واحد، إذا كان متعدد لا بأس، الموضوع واحد هذا مرت علينا مرتين. نعم باب الجهر في العشاء. حدث في العشاء في العشاء نعم عندك طيب. باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد ف...